علمه رضي الله عنه. قال الحافظ النووي في تهذيب الأسماء واللغات: استدل أصحابنا على عظم علم الصديق رضي الله عنه بقوله في الحديث الثابت في الصحيحين: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، وكان كذلك من أعلمهم بالسنة، فكان رضي الله عنه يستحضرها عند الحاجة إليها، وكيف لا يكون كذلك وقد واظب على صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم من أول البعثة إلى الوفاة. وقال الزبير بن بكار: سمعت بعض أهل العلم يقول: أفصح خطباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان رضوان الله عليه حافظا للقرآن الكريم كله، وروي له رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 142 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 6 منها، وانفرد البخاري 11 ومسلم بحديث واحد. وسبب قلة رواياته مع تقدم صحبته وملازمته النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي قبل انتشار رؤية الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وحفظها وتدوينها.